ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ خير ولله الحمد. أنا إمام مسجد أكلمك من جدة الله يحفظك. نعم. لي 7 سنوات وأنا أصلي في المسجد وأوتر في أول الليل والمؤذن يوتر في آخر الليل. هنا. وجماعة المسجد اللي يوترون معايا في أول الليل إذا جاء آخر الليل وأرادوا أنهم يتمون الصلاة مع المؤذن يقومون يجيبون ركعة ثانية. هذا متى؟ هذا في رمضان. لا، في رمضان المؤذن ليس له حق أن يؤم الناس. لا، أنا أصلي بالجماعة في أول الليل. يعني في العشر الأواخر. إيه نعم، في العشر الأواخر. إيه؟ أنا أصلي في جماعتي في رمضان في التراويح، وإذا جاء العشر الأواخر أنا أوتر بهم بأول الليل وأخذ تسليمتين في آخر الليل وأعطي المؤذن تسليمتين مع الوتر. لا لا، لا توتر بهم أول الليل. إن الجماعة اللي عندي أغلبيتهم يعني يشتغلون. لا توتر بهم أول الليل. الذي يحب أن يوتر يوتر لنفسه. بس يا شيخ مثلا عندي يصلي أكثر من 11 صف. ما يمكن بارك الله فيك أن يوتر مرتين في مسجد واحد. إيه. طيب إذن السنوات اللي راحت فيها شيء؟ اللي راح وإن شاء الله إنك مجتهد ولا عليك شيء. إذن الوتر يكون من قبلي ها؟ لا، الوتر أول الليل وآخر الليل هذا هو. أيوة. وأوتر آخر ما دام عازم على أن تقيم آخر الليل. أيوة. فاجعل الوتر في آخر الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أيوة. ومن كان لا يريد أن يحضر آخر الليل يوتر إذا انتهت القيام. هذا الكلام قلته يا شيخ. أي. لكن قالوا على أساس من باب. قلها عني أنا. الجماعي. اسمع. قلها عني أنا. أنا مصدق. الله أكبر، أنت شوي شيخ أنا مرجعنا بعد الله. المهم قل لهم عني أنا، إن أحد عرضك. لأني استفتيت فلان وقال الكلام. طيب في نقطة ثانية. نعم. تارة أقربهم نظر. في حالة عدم استطاعتي مثلا لو انشغلت او شيء. اي نعم. وفي ناس يكونوا خلفي معهم المصحف. ها؟ تارة اقرأهم انا بعض المرات نظر. اي. يعني ما اقرأ غيب. اي. بعض الاوقات. اي. فاقرأ نظر يكون من خلفي في ناس معهم مصاحف. نعم. فتكلمت على اساس ان قضية متابعة الامام فاحتج بقضية الحرم. هذا غلط منهم. طيب. المأموم لا يحمل المصحف. لأن هذا يؤدي إلى أمور. أولا حركات بدون حاجة. أيوة. يتحرك بالصلاة بدون حاجة. نعم. ثانيا أنه سوف يمنعه من رفع اليدين عند الركوع. طيب. ثالثا أنه ربما ينسجم مع المصحف. ولا يستمع جيدا إلى قراءة الإمام. طيب. وفي حالة أنا قراءة للغيب أكلم من خلفي والمؤذن أو أي شخص. هذا لا بأس إذا كان إنك أنت لست ضابطا. إيه نعم. فقل لواحد منهم يا فلان خذ المصحف. تابعني. أسابك الله. أما أن الجماعة كلهم يأخذون هذا غلط عظيم جدا. أسابك الله. وهذا من الاجتهاد الذي ليس له أصل. أسابك الله. نعم. بارك الله فيك وفي علمك. دعينا معك يا شيخ الله يحفظك في ظهر الغيب.